حصريا على موقع djkimo.com. اخترت كل واحد لجل الاقي لي حل، وده كان اختيار غلط في وقت صبري قل. ومين يفيد ده كله؟ قال يا نفسي بكل غل، مفيش غيرك يا فكر قل حاجة انا في ذل. يا ترى فكري ده الملاك ولا الشيطان؟ ويكسب الشيطان عشان ضعفت في الإيمان، ويملك عقلنا بكلمة اشمعنا فلان. وانت قادر تكون زي اللي وصله من زمان. وصوص الشيطان مرحبا يا من، اول سطري في كتاب سر النجاح هو الحرام. التعب قليل والمكسب كتير، من هنا ورايح هتبقى وسط كله الكبير. اللي تاجر في الكيوف بيحس باللي بهمه حس، بيروق باله ومكسبه تلات اضعاف ونص. ربنا غفور رحيم راضي الفقير وبس، يتغفر لك اللي فات واقتنعت وانا في مس. بدأت في الحرم برجلي الشمال هدوس، ومن هنا بدأت أبني قصر من الفلوس. شيطاني ملازمني مني ما بينديش خلوص، رسالته ليا إن هو السبب في الحزن. كوابيس في حلم شفتني في ظلم، كل لما عيوني اتغفلت حدث في قلبي فيلم. بالغويط قوي في نار وبنكوي، لما اقوم من نومي ببقى نفسي افسر الحكايه. بعدها الشيطان يقول لي اخبر قلبك انت ايه، حب شهوتك بلاش تحب من قلبك يا بي. شفت واحده حبت قلبي من قلبها ناس قوي، وانا شدتها لشهوتي واذيتها بفتري. سبتها بعد لما خدت غرضي منها، ربك وعدني بواحدة تيجي تاخد حقها. ساعتها قلبي أدمنها قلت بحبها، لما تعلقت بيها داست قلبي بجدرها. حسيت بالألم قلبي عاش في هم، شفت ظلم زي ظلم اللي شافت مني زول. دايم تدم رسيني يا شطن، مش بترد ليه عليا انت فين؟ انا في طوفان وانا جوا مخزن اللي في كل الشغل الحرام. قاعد بصرخ مع نفسي انت فين عم الشيطان؟ وقتها اسمع سرينة البوليس جم على المكان. اعمل ايه يا شيطان ما ترد عليا اوان؟ يقول لي دي نهاية كلامه اللي عملت بيه، واني اخترت خير وما سألتش اعراضه ما موتتنا نفسه الغرقت فيه. هنا اتقبض علي كل روح انا بنتهي، وحبستي يومي يمر على هيئة سنة. قمت اصلي وانا ببكي وبتأسف لربنا، فجأة اشوف واحد قصادي في هيئة شيخ ظهر لنا. قال لي ارجع للي خلقك علشان تطلع من هنا. حصريا على موقع djkimo.com.